وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها that الله هو الولي

أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فدع واستقم كما أمرت واستقم كما أمرت ولا تتبع حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد فلذلك فدع واستقر كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله بسم الله.